ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. واحد يعرف لي ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وصرت والنيلة خوفا من عقابك لي. بيت كامل، من يعربه كاملا؟ ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وصرت والنيل خوفا من عقابك لي. ها ها، طيب غيره، أين البقي؟ ده ممكن يجي في امتحان. ماشي، ها، ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وصرت والنيل خوفا من عقابك لي. المفروض تكون حفظته أو حفظته. ضربت، ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء اللي هو ضمير رفع المتحرك، التاء تاء الفاعل، ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. ضربت ضربا، ضربا، ها، مفعول مطلق، ضربت ضربا، ولو قال مصدر سليم، مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتح. ضربت ضربا أبا، أبا عمرو، مفعول به، مفعول به منصوب علامة نصبه الألف، لأنه انتوا معانا ولا في ناس كانوا بيبقوا يخلصوا ونشوف ايه اللي بعد كده. انت فوق بتعرف معايا، كل واحد بيعرف يشوف يجيب كم كلمه من يبقى ضربت فعل وفاعل، ضربا مفعول مطلق، ابا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الالف، عمرو، ابا عمرو مضاف اليه، طبعا عذرك ان احنا ما خدناش المخفوضات، مضاف إليه مخفوض وعلامة خفضه الكسرة. ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، غداة ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتح، ظرف زمان نقول له مفعول إيه؟ مفعول فيه، عشان هي كلها مفعولات. غداة أتى، هو أنت اللي بتعرف ولا هو؟ أتى، أتى، مش هو أتى خلاص؟ ها؟ أتى، هو لاش سمع المفعلك، وإحنا كلنا في الأفعال، كلنا في المنصوبات. أتى، يأتي، إيتي، فعل ماض الذي يبحث عن الشيء وهو في يده. نعم، أتى فعل ماض مبني على فتح المقدر. ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وسرت والنيل، الواو عاطفة، سرت فعل وفاعل، والنيل مفعول معه، الواو والمعية، والنيل مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتح، والنيل خوفا، خوفا. لماذا سرت والنيل؟ مفعول لأجله، مفعول لأجله منصوب علامة نصبه بفتحة ظاهرة، خوفا من عقابك، جر مجرور ومضاف ومضاف إليه، عقابك لي، لي عقابك لي، كر مجرور. طيب يبقى احنا فيها عندنا خمسة مفاعيل في هذه، ضربت ضربا، ضربا مفعول مطلق، أبا مفعول به، غداة مفعول فيه، والنيلة مفعول معه، خوفا مفعول لأجله. يعني هذا البيت فيه خمسة مفاعيل على نسخ، وهذا وجه يعني ملاحته. طيب، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: المخطوطات من الأسماء. قال: باب المخطوطات من الأسماء. المخطوطات ثلاثة أنواع: مخطوط بالحرف ومخطوط بالإضافة وثلاثة أوزان. نعم. لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من المرفوعات السبعة، وذكر بعدها المنصوبات 15، ذكر المخفوضات ويعني أخرها لضعف عاملها، وهي ثلاثة: مخفوض بالحرف أي بحرف الخفض حرف الجر، مخفوض بالإضافة يعني المضاف إليه، والتوابع الأربعة التي درسناها في المرفوعات، وهي نفسها على حسب المتبوع: إن كان منصوبا تكون منصوبة، وإن كان مخفوضا تكون أيضا مخفوضة. باب مخفوضات الأسماء: أولها مخفوض بالحرف أي بحرف الخفض اللي هو حرف الجر، ومخفوض بالإضافة يعني العامل فيه الإضافة كما تقدم معنا: من عقابك مضاف مضاف إليه، بيت بيت الله، ويعني شاطئ النيل ونحو ذلك، وسيأتي إن شاء الله. وتابع للمخفوض يعني مخفوض بالتبعية يعني التوابع الأربعة التي ذكرناها: الصفة والعطف والبدل والتوكيد. وهذه الأربعة أو هذه الثلاثة المخفوضات كلها مجتمعة في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة فيها مخفوض بالحرف، وفيها مخفوض بالإضافة، وفيها مخفوض بالتبعية. باسم مخفوض بالحرف الباء، واسم بسم الله مخفوض بالإضافة بسم الله، مش باسم الشعب ولا باسم ال... نعم. بسم الله الرحمن، والرحمن مخفوض بالتبعية لأن الرحمن صفة لله سبحانه وتعالى، والرحيم صفة ثاني. فقولنا بسم الله الرحمن الرحيم جملة فيها المخفوضات الثلاثة، يشرحها فيقول: نعم. قال: فأما المخفوض بالحرف فهو لا يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي وركبة والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء أو الواو يركبة وبنون ونون. نعم. أول المخفوضات المخفوض بالحرف، وذكر جملة من الحروف. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن إلى عن على في رب الباء الكاف اللام، هذه كلها حروف لكل منها معاني كثيرة، لكن نذكر بعض هذه المعاني. فمثلا من تذكر لمعاني كثيرة، منها الابتداء من أكثرها، كما تقول يعني سرت من طنطا إلى القاهرة، من يعني الابتداء يعني ابتداء من طنطا إلى، يقصد بها أيضا الانتهاء، من وإلى الابتداء والانتهاء. عن أقول مثلا رويت الحديث عن شيوخي، عن من معانيها يعني رويت يعني عن يعني المجاوزة. من معانيها المجاوزة، رويت عن زيد يعني جاوزته. عن وعلى، على لها معاني كثيرة، منها الاستعلاء، تقول يعني علوت فوق السطح يعني على بمعنى الاستعلاء أو علاوته على، نتكلم عن الحروف على السطح، علاوته على السطح أو على الجبل، فعلى من معانيها الاستعلاء. في أيضا من معانيها الظرفية كما هو قرأت في الكتاب. رب من معانيها التقليل، تقول رب رجل كريم. والباء، الباء من معانيها تعدية، مثلا تقول أعوذ بالله. والكاف لها معاني كثيرة، من معانيها التشبيه، أقول فلان كالأسد، يعني شبيه بالأسد. واللام لها معاني كثيرة، منها الاستحقاق والملك، تقول هذا الكتاب لي، يعني أنا أملكه وأستحقه. إذا رجعت الكتاب مثل مغني اللبيب لابن هشام تجد كله في هذه الحروف، كتاب كامل من جزئين أتى بهذه الحروف ونحوها وذكر معانيها، قد يذكر للحرف الواحد يعني نحو من 30 معنى ويضرب لها الأمثلة. ويعني هو كتاب ماتع لكن لمن كان متخصصا في هذا الفن. نحن ذكرنا يعني أكثر المعاني اشتهارا مما يشتغل به الناس، والمقصود أن هذه جملة من الحروف التي تستعمل في الخفض، فالاسم الذي يأتي بعد هذه الحروف نقول اسم مخفوض بالحرف، هذا الحروف حرف جر أو حرف خفض، والذي بعده اسم مخفوض بالحرف وعلامة خفضه الكسرة. ونقول عند البصريين واصطلاحهم أشهر مجرور بحرف الجر وعلامة جره إما الكسرة العلامة الأصلية أو غير الكسرة، كانت هناك علامات فرعية. نعم ذكرت الحروف القسم. قال وبحروف القسم أيضا من جملة الحروف الخافضة حروف القسم، الواو والباء والتاء، هذه حروف قسم خافضة، تقول والله وبالله وتالله، هذه حروف يعني أيضا خافضة تستعمل في أسلوب القسم. وبواو ربة، واو ربة يعني تحذف ربة، والواو تعرف أنها واو ربة بالمعنى، كما قال امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله، يعني ورب ليل، ورب ليل، تقول مثلا وبيت سكناه، يعني ورب بيت سكناه. نعم هذه تسمى واو ربا. وبمز ومنذ، هذان الحرفان يجران الأزمنة، أقول مثلا لم أره مز يوم الخميس ومنذ الأسبوع الماضي، فيقال مز ومنذ حرف أيضا جر والذي بعده مخفوض به وعلامة خفضه الكسرة كانت العلامة الأصلية كما هنا. نعم فالحاصل أن المخفوض بالحرف أمر يسير، أنت تعرف حروف الجر وتقدمت معنا في أول الكتاب في البداية لما قال ماذا قال، قال يعرف الاسم بإيه، بالجر علامات الخفض، علامات الخفض، وذكر منها هذه الحروف أو أكثرها هنالك. ثانيا من المخفوضات المخفوض بالإضافة. نعم قال وأما ما يخفض بالإضافة، هذا الذي يخفض بالإضافة القسم الثاني من المخفوضات هو المخفوض بالإضافة اللي احنا بنسميه مضاف إليه، مضاف إليه، نحو قولك غلام زيد، فغلام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وزيد مضاف إليه مخفوض وعلامة خفضه الكسر، وهذا هو الشاهد. لكن هل هذه جملة صحيحة؟ إذا قلت غلام زيد تصح هذه الجملة؟ لا تصح، لأن لم تؤدي معنى، هو لم يقصد أن يذكرها على أنها جملة، وإنما يقصد أن يذكرها على أنها جزء من جملة، نحو قول غلام زيد، لكن حتى يتم المعنى لابد للمبتدأ من خبر، تقول غلام زيد مؤدب، غلام زيد نشيط، غلام زيد ذكي، فتأتي بالخبر بعد المبتدأ. لكن هو قصد هذا الجزء من الجملة الذي يظهر الجر بالإضافة، فغلام مضاف وزيد مضاف إليه. معنى الإضافة هنا نسبة الثاني للأول، غلام زيد، يعني زيد ينتسب إلى هذا الغلام، غلام نسبة الثاني للأول. نعم. وهو على قسمين، قسم المخفوض بالإضافة إلى قسمين، هي في الحقيقة ثلاثة يعني أقسام. هو ذكر قسمين، ما يخفض باللام وما يخفض بمن، يعني المخفوض بالإضافة قسمين، الإضافة على معنى من والإضافة على معنى اللام. الإضافة على معنى من يكون المضاف جزءا أو بعض جزء من المضاف إليه، ومثل له بقوله نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. أما قول ثوب خز، ثوب مضاف خز مضاف إليه، والخز يعني الحرير، كأن المقصود أن المضاف جزء أو بعض من المضاف إليه، يعني ثوب خز، هذا الثوب جزء من الحرير، وهذا الخاتم خاتم حديد، هذا خاتم جزء من الحديد. باب ساج، الساج يعني الطيلسان الأخضر، يعني باب من الطيلسان الأخضر. أقول جبة صوف، يعني هذه الجبة من الصوف، وهي جزء من هذا الصوف. فهذا معنى الإضافة على معنى من، كان يقول جبة من صوف وباب من ساج وخاتم من حديد. هذا يعني أحد القسمين. القسم الثاني الذي ذكره ما يقدر بمعنى اللام، يعني على معنى اللام، كما تقول غلام زيد، يعني المقصود الملك، يعني أن زيدا يملك هذا الغلام، بمعنى يعني غلام لزيد، معناها غلام لزيد. وتقول مثلا من معنى ذلك يعني غلام زيد وكتاب عمرو، يعني هذا الكتاب لعمرو أيضا. وهناك معنى ثالث يذكرونه، أن يكون المعنى الإضافة بمعنى فيه، كما تقول حر الصيف، حر مضاف والصيف مضاف إليه، والمقصود حر في الصيف، بل مكر الليل والنهار، مكر الليل مضاف ومضاف إليه، والمقصود مكر في الليل. أنت تفعل الآن التقسيمة المشهورة الأسهم، تقول فوق المخفوض بالإضافة ثلاثة أقسام، السهم الأول على اليمين تكتب عليه الإضافة على معنى من، ويكون المقصود أن المضاف جزء أو بعض من المضاف إليه، وتمثل لها بقولك يعني كما ذكره ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد وجبة صوف ونحو ذلك. في القسم الثاني على معنى في، بل مكر الليل يعني مكر في الليل، حر الصيف يعني حر في الصيف، وهذا في الذي أضفناه. والثالث في الوسط على معنى اللام، غلام زيد يعني غلام لزيد. هذا يعني ما ذكره مما يتعلق بالمخفوض بالإضافة، وهو القسم الثاني. ثالث المخفوضات تابع المخفوض، المخفوض بالتبعية، والمصنف لم يذكره واختصره لأنه تقدم معنى، تقدمت التوابع كلها في المرفوعات، فلا حاجة إلى أعدتها لا في المنصوبات ولا في المخفوضات، لأن غاية ما نقوله أن المتبوع إذا كان مخفوضا فالتابع لابد أن يكون مخفوضا، كما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، فالله تعالى في موضع خفض بالإضافة، والرحمن في موضع يعني تبعية لأنه صفة للفظ الجلالة، وإذا كان لفظ الجلالة مخفوضا فإن الصفة تكون مخفوضة. تقول مثلا مررت بهذا الرجل الكريم، مررت فعل وفاعل، بهذا جر مجرور، الرجل هذا الرجل مضاف إليه، ولما كان الرجل مخفوضا إذن الكريم لما يأتي وصفا للمخفوض يصبح أيضا مخفوضا. واضح؟ هذا يعني ما يتعلق بالمخفوضات الثلاثة، سواء بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية. وهذا آخر المنهج، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعني ينفعنا به وأن يجعله حجة لنا لا علينا. ولا شك أن النحو يعني من علوم الآلة التي يحتاج إليها في دراسة الشريعة، ويعني يفترض أن المنهج انتهى. الامتحانات يعني مهم أن تذاكر الكتاب كله، فيها جزء نظري. جزء النظري يعني وانت بتذاكر هيقول لك مثلا معنى الإعراب، تقول له تغيير أواخر الكلم، أقسام الإعراب، تقول لي مثلا يعني علامات الرفع، مثلا تقول لي علامة أصلية وثلاث علامات فرعية، علامات النصب تقول لي علامة أصلية واربع علامات فرعية، الخفض تقول لي علامة يعني أصلية ويعني ثلاث أو علامتان فرعيتان. دي ده المقصود بالأسئلة النظرية، ولا بد يأتي سؤال نظري، وقد يأتي في صيغة يعني بعض الأسئلة سواء في صح وغلط أو اختار، يعني حسب ما يأتي. ولعلك اطلعت على بعض الامتحانات السابقة. ثم الجزء الأكبر يكون في العملي، يكون في إعراب، يكون في استخراج، استخرج مثلا من الجملة مفعولا لأجله أو مفعولا فيه أو مخفوضا بالتبعية أو نحو ذلك. ما نحتاج في هذه المادة أن نعطي أسئلة، لأن المنهج كله ينبغي أن تكون قد هضمته، والمنهج يعني في غاية الاختصار، والمصنف يعني يسر عليك جدا. الاسم والفعل والحرف وعلامات الاسم وعلامات الفعل، ثم الحرف ما ليس له علامة، ثم معنى الإعراب وعلامات الإعراب الأصلية والفرعية، ثم أعاد فسبكها لك في يعني بطريقة أخرى، ثم بدأ ذكر المرفوعات السبعة والمنصوبات 15 والمخفوضات الثلاثة. وحق عليك أن تعرف هذا كله بحيث يعني تضبطه وتحسن من ثم الكلام والقراءة وأيضا الفهم، خصوصا وأنت تذاكر العلم الشرعي. أعطيك هذا الأسبوع يعني إجازة، ونلتقي في الأسبوع القادم مع يعني الأسئلة. لا نوزع أسئلة، لكن ممكن إن شئتم أن نراجع المنهج كله، وقد فعلنا هذا أكثر من مرة، ممكن أن نفعله مرة جديدة، ممكن نأخذه كله في مجلس واحد، ويمكن أن نشير إلى بعض الدروس التي تحتاج إلى إعادة، خصوصا إذا اتسع الوقت نأخذها. وإذا أمكن أن تأتوا بعض الامتحانات نقوم بحلها معا. المهم أن تكون يعني عندك نوع من الانسجام والرغبة والحس الراغب في دراسة النحو. فالنحو سهل وقصير سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه سمت به إلى ليه؟ إلى العلوم، ولا احنا قلنا إلى ليه؟ إلى النبوغ قدمه، يريد أن يعربه فيحكمه، يعني يصبح. ودع عنك من قول الرجل الآخر الذي لا نريد قوله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.